الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لو أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فهل أطوف بنية الإفاضة أم الاثنين معا؟ وإذا أخرت طواف الإفاضة سيكون السعي الحج آخر عهدي بالبيت الحرام،